تغلب جانب الرحمة وجانب الإكرام لمين؟ لعبد الله ابن عبيد الله ابن إيه؟ ابن سلول. ولكن مثل هذا الأسلوب عند العرب كان المفهوم منه مهما استغفر ولا ما تستغفرش، والعدد لا مفهوم له، لأن العدد الكبير عند العرب مش كلمة 70 دي هي نهاية الله، كانوا يخلوا السبعة دائما نهاية العدد، ولما يجي عدد تاني يبقى زائد. ليه؟ قال لك لأن العدد معناه مكررات الواحد، الواحد أصله الإيه؟ العدد. بعد ذلك تضم له واحد يبقى مين؟ اثنين. وبعدين تضم له واحد تاني يبقى إيه؟ تأتنك تضم لحد ما يبقوا إيه؟ سبعة. انزع الواحد يبقى باقي مين؟ لأن الواحد ده هو الأصل المكون منه العدد، يبقى اثنين أدي عدد زوجي، ثلاثة عدد إيه؟ فردي، أربعة عدد زوجي، خمسة عدد فردي، ستة عدد زوجي، سبعة عدد فردي. يبقى احنا معانا غير الواحد كم عدد زوجي وكم عدد فردي؟ ثلاثة وثلاثة، اثنين، أربعة، ستة. يبقى جمع من الأعداد الزوجية وجمع من، أن احنا عندنا مفرد ومثنى وجمع، يبقى جمع من الأعداد الايه؟ الزوجية اللي بتقبل القسمة على اثنين، وجمع من الأعداد الفردية اللي هي ايه؟ ثلاثة وخمسة وسبعة. يبقى العدد السبعة شمل ايه؟ جمع الأعداد، الجمع اللي هو المفرد والمثنى والجمع، الجمع في الزوجية ثلاثة والجمع في الفردية يبقى ده أقصى الايه؟ الجمع، وواحد اللي هو مكون منه الجمع يبقى سبعة. ولذلك إذا أرادوا إنهم يزودوا عدد على كده لازم يجيب حرف العصر. اقرأ قول الله كده في سورة الكهف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة ما قالش ثامنهم كلبهم، قال وثامنهم كلبهم، لأن الثمانية دي كانت من عدد ثاني يسموها واو الايه؟ واو الايه؟ الثمانية. فرسول الله لما سمع السبعة والسبعين وسبعمائة ضعف، هي دي مكررة، يا سبعة يا سبعين يا سبعمائة ايه؟ سبعمائة ضعف، قال لك نزود على السبعين. فكأنه احترم تكريمه لمين؟ لعبد الله، واحترم قول الله ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله. قال يا رب انا استغفر له اجل شوي. قال لك كيف يغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول عن نفسه انا افصح العرب بيد اني من قريش، ان هذا الاسلوب ما يقصدش به السبعين اللي هي العدد السبعين، ده يقصد به الكسرة مهما بلغت. والشعر القديم قال اسيئي بنا او احسني لا ملومك، ان تعمل اللي تعمليه. فكأن ربنا بيستغفر او لا تستغفر، ان تستغفر سبعين مرة جاب العدد الايه؟ يبقى معناها ايه؟ ولكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يحسم الامر بعد ذلك، قال له سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم باي عدد من الاعداد. طيب النبي عليه الصلاة والسلام حين يفهم ان الله ما يغفرش ويعمل وسأل، ام قال لك الامر فيه شقان، الشق الاول ان يغفر الله، الشق الثاني ان يجامل ابن عبد الله ابن ابي. فكون الرسول يعلم ان الله لا يغفر وان زاد عن السبعين شيء، وكونه جامل عبد الله شيء اخر. فالعملية من رسول الله مين؟ مجاملة. بقول له انا والله مش في، زي ما تقول له الواحد والله موضوع، يقول لك ده موضوع مش في ايدي، ده الموضوع في ايدي رئيس الكبير، ومع ذلك انا برضو اروح واتكلم. عشان يبقى اذا تكريم رسول الله لعبد الله في انه قال ما دام قال سبعين انا حزين عن مين؟ عن السبعين. يبقى هو عارف ان استغفاره له مش ربنا مش هيغفر، لان المسألة فيها شقان، استغفار ينشأ عنه المغفرة واستغفار ينشأ عنه ارضاء مين؟ فالذي يصر عليه رسول الله لا ان الله يغفر، لان الله حكم بانه لا يغفر، ولكنه يصر على ايه؟ على تكريم من؟ على تكريم عبد الله. بس تكريم عبد الله ما في الذاتية لأبوه، أم قال لك وأيضا في التاريخ ذاتية لأبيه.

فبيقول له انت استغفر، لا ده هم كان لازم ييجوا لك ايه صغيرين ويقول لك احنا نستغفر الله من الذنب وانت استغفر لنا، يبقى هو يجيك وبعدين يستغفر مش يبعث لك يقول لك ايه استغفر. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. تجني ولا جزاء؟ عجز. ذلك اي عدم غفران الله لهم، وان استغفرت بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين.